الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه بابا من أبواب كتاب التوحيد، باب لا يستشفع بالله على خلقه. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ وأن يسكنه فسيح جناته وأن يبارك في علمه وفي مؤلفاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: رفع الله في الجنة منزلته والجزاء خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى، إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية، تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة، أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة، التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة، أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قول المؤلف: باب لا يستشفع بالله على خلقه. المراد بالاستشفاع الطلب من الغير بأن يكون شافعا عند الآخرين. سبب تسمية الشفاعة بهذا الاسم أن الشافع والمشفوع ينتقل حالهم من الإفراد إلى الشفع، فإن الواحد وتر والاثنان شفع، ولذا قيل عن الشفاعة هذا الاسم. والشفاعة المراد بها طلب من لا استفادة له، طلب جلب الخير للآخرين بما لا فائدة فيه مباشرة لهذا الجالب. وقوله لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يطلب من الله أن يكون شفيعا عند الخلق. قد فسره في الحديث بأن شأن الله أعظم، وذلك لأن الشافع طالب، وقد يكون مساويا للمشفوع عنده وقد يكون أقل منه. وشأن الله أعظم من هذا، فإنه سبحانه يأمر ولا راد لقضائه، وما كان كذلك فإنه لا يكون شافعا وإنما يكون آمرا. ومن هنا جعل الله عز وجل يشفع عند المخلوق، هذا من استنقاص مكانة رب العزة والجلال، ولذا وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. قوله جاء أعرابي، الغالب الأعراب هم سكان البادية، والغالب أنهم إذا أتوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتجرأ معه الصحابة من أهل المدينة. فقال: يا رسول الله، هذا نداء. نهكت الأنفس، أي ضعفت الأنفس بسبب قلة الطعام. وجاع العيال، أي لم يجد الأبناء ما يسدون به جوعتهم في بطونهم. وهلكت الأموال، مراد بالأموال أصالة نوعان: بهيمة الأنعام والزروع والثمار، لأن هي التي تنتفع أصالة بالمياه. ولذا قالوا: وهلكت الأموال. قالوا: فاستسق لنا ربك، أي اطلب من الله أن ينزل علينا الأمطار. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذه المقالة، لأن يجوز للإنسان أن يسأل غيره الدعاء، كما في حديث أويس القرني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم رجل من أمداد أهل اليمن اسمه، أو قال من قبيلة قرن، وقال: إن استطاع لعمر، إن استطعت أن يستغفر لك إيش فافعل. فدل هذا على جواز طلب الدعاء. قال: فاستسقي لنا ربك، أي اطلب من الله عز وجل أن ينزل السقيا. وقوله: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا فيما بيننا وبينك. وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم مثل هذا اللفظ لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأن فيه سوء أدب مع الله واستنقاص لمكانته جل وعلا. قال: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله عز وجل. وهذه الجملة الثانية لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر المقالة الأولى: فإنا نستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أي أنزه الله مما لا يتناسب مع حاله ولا يليق بشأنه. ومن ذلك أن يجعل الله شفيعا عند أحد من الخلق. قال: فما زال يسبح، أي كرر التسبيح. وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يرى شيئا يعجبه ويتأثر منه يقول هذه الكلمة سبحان الله. قال: فما زال، أي يستمر في التسبيح، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. لما؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بحال هذا الرجل، فتغيرت أحوالهم لرؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ويحك قريب من معنى ويل. وقال: فما زال يسبح، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ أي أن هذه المقالة التي صدرت منك إنما صدرت لعدم علمك بالمنزلة الحقيقية اللائقة بالله جل وعلا. أتدري ما الله؟ همزة للاستفهام، الهمزة هنا للاستفهام، أتدري ما الله، وما نافية، كأنه يقول: هل عظمت الله حق تعظيمه وقدرته وكبرته؟ أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أي إن أمر الله أعظم، أي أكبر من ذلك، أي من كونه شفيعا لي عند الخلق. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أي لا يطلب من الله أن يكون شفيعا عند أحد من الخلق، وإنما فيه إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم ذكر المؤلف مسائل: المسألة الأولى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم من قال: نستشفع بالله عليك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته سبحان الله سبحان الله. المسألة الثانية تغيره صلى الله عليه وسلم تغير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، فهو كان يكرر كلمة إيش سبحان الله حتى تغير وجهه. لهذا دلالة أن من أنكر منكرا حسن به أن يغيره. إذن قوله تغيره يعني تغير النبي صلى الله عليه وسلم تغير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. المسألة الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع للعباد عند الله عز وجل، لكن لا يستشفع بالله على أحد من الخلق. المسألة الرابعة التنبيه يعني مفهوم الموافقة على تفسير سبحان الله، كما تقدم أن سبحان الله تعني تنزيه رب العزة والجلال من كل النقائص. قال الخامسة أن المسلمين يسألونه للاستسقاء، أي أنه لم يزل من شأن أهل الإسلام أنه في عهد النبوة أن يذهب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فيطلبوا منه أن ينزل عليهم الغيث. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام في هذا الباب من كتاب التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. لا هذا من القسم. نعم. القسم. عندما قال سبحان الله إن شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، وتلك اللفظة الثانية مسموعة منه السلام، فأنكر إحدى اللفظتين ولم ينكر إطلاقا دل هذا على جواز. وصفت يالله أعوذ بالله هذا من حديث، وإنما يقال دبر أمري الله أو اتكلت على الله أو الله يأمرهم سلعهم. نعم واسطة الله واسطي يدخل مما ورد الحديث بالنهي عنه. خلاص يا نفسي احنا توقف. ورد في الترمذي لعلي راجع. إن شاء الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخيرات ويجعلنا وإياكم الخيرات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم عذرونا منه.